أخي إني أرى في الغرب ليل المكر ينتحب يحدث أنجم الأفلاك أن الشمس تقترب. أخي إني أرى في الغرب ليل المكر ينتحب يحدث أنجم الأفلاك أن الشمس تقترب ويصرخ في الدنا فزعا ليقبل جيشه اللجب ويصرخ في الدنا فزعا ليقبل جيشه اللجب وشمس الشرق في الأفق البعيد إلى الوغى تثب أخي هذه الحراب على شعاع الشمس تلتهب فهيا فلنسددها بصدر الليل تختضب وسر إني أكاد أرى حلول الجيش تنسحب وألمح شمسنا تعلو يكلل وجهها اللهب أخي هذه الحراب على شعاع الشمس تلتهب فهيا فلنسددها بصدر الليل تختضب وسر إني أكاد أرى حلول الجيش تنسحب وألمح شمسنا تعلو يكلل وجهها اللهب وسر إني أكاد أرى فلول الجيش تنسحب وألمح شمسنا تعلو يكلل وجهها اللهب واستوحشت.